الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى مرحب دينا نمي وإسكدقنا إلى درسك ولوينك روبك وحري وتليفونك كدقي سندونا إن شاء الله وحين أخرني درسكين ودن بيهي باب قول الله جل ذكره وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قلنا لباس لكم وأنتم لباس لهن هي حديثك البراء رضي الله عنه دور فائدة وحديثك على حريرة ينكد بقين يا باب كاس فإذا كود وحيتها لطف الله بهذه الأمة وعدم فضله عليهم بسبب نبيها المبعوث رحمة للعالمين إلهي سبحانه وتعالى أمضا الأمة المحمدية سيدة وغطري فضلك إلهي سبحانه وتعالى ودشهد وكي لنويه أصو إلهي سبحانه وتعالى صواب وقال لي نبيك ومدن وصوت دريوها النبي الرحمة وعانتا سأي كم وقتا تخفيفك وعمرك ورم ممنوع هيد بشر رمضان مرها دو غفك السيحدو إنو هردد بأدوحونا أما وحبه أما وقاع الصمية إلهي سبحانه وتعالى طاو مدى وقت وليوك خفيفي وحكى الله قادر يا حديث كما كان عليه هذا الصحابي من شدة الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى صحابي قاسي الله كعب سقيس يا حلال ميرا الشديس وايه سوى ما لنتي ودن شقينا ايه صومنانا ايه انتي افرك وسوغا ايه ايه هرد الله تكت markay haaskiisu raashinkii ay keentay ay toosisay muunin ilaahay subhanahu wa ta'ala daradi wogati alkhawf min allah baqa ilaahay subhanahu wa ta'ala u ka baqaayo ayaa ka celiyay wamaa dalika wa sabray habeenkii oo dhan waa soomana maalinta damana waa soomana حتى غشي عليه إلا أمير دور صومي حتى واحد رواية قال كنت كتمي حاسكي سويني كتل وارمانات سيحاني اسكعون مركاسا وحويري وان سيحضي إني قد نمت فابا فأصبح جايعا مجهودا ودي راشين كاين عنا وحوابري استيسقو قاتشيسن وادو دباتيسن عدنا راشنك كمي علينه لكن خوفه من الله باك علينه بقاه الله وكبقي وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من ضيق العيش وكد التعب في طلب القوت صحابة سنة لشهد يعلينه وقوها هيد بحديث كعاد iyo tacabka iyo dhibaatada ay kala kulmi jireen xaasilinta quudka iyo waxa ay ku noolaan lahaayeen taasiin waxay naga tusinaysaa xaqirnaanta adduunyada iyo ilaahay agtiisa inaanay qiimo ku lahayn dhinac kalena waxay naga tusinaysaa quwwatu iimaani saxaaba wa khawfihim min allah wa istiqaamatihim cala ariiq إيمانك الصحابة سيدي وحوق بدنا يا لك عب سيقود استقامة توسنان تود ولهذا كان لا يؤثر ذلك في سلوكهم فقرقا يباهدا يدباتدا الدوي نقا كود الراد كمية لنشرين بل يزدادون إقبالا على الآخرة ونرشى الدنيا عليك كواهيد فقرق يقاتش ذا فراها بدان إلا كل ميين sabab ugumay noqonahayn inay adduunyada ku mashquulaan oo ay ka daba dhacaan oo ay aakhiro ilaabaan oo daraaddeed ay u sameeyaan wax ilaahay subxaana wa tacaala uu mamnuucay ama ay u dayacaan waajibaadka, bal iyadoo noloshoodu sidaa u adkayd kaan yasdaaduuna iqbaalan cala alaakhira, aakhira ayay u jeedeen xaggeeda, wayascawna laha, aakhira ayay u shaqaynayeen oo hamigooda u weynuu ahaa. Fa kaana sacyuhu mashkuura kama qaala allahu tacaala waman araada alaakhira wasacaa laha sacyaha fa ulaa'ika kaana sacyuhu mashkuura. Bal u fiirso saxaabigan, maalintoo dhan waa soo shaqaynayay, haddana gurigiisii kama helin, wuxuu ku afuro oo aan timir ahayn, wamaca dalika baahida iyo faqriga iyo cidhiidhiga nolosha adduunyo sabab ugumuu noqon inuu dayaco soomkii ilaahay ku waajibiyey. Muu odhan maxaan soomaa, maana waxaan ku afurabahayo. Maantana in badan oo ka mid a dadka muslimiinta iyo gaaladu xagga nadarada adduunyada, qiimeynta adduunyada isku mid bay ka noqdeen, waxaana xaalkoodu noqday sida ilaahay uu leeyay, dalika mablaquhu min alcilm, dadka aqoontoodu waxay noqotay mid adduunyo un ku siman. Yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can ilaakhirati hum ghaafiluun, waxay noqdeen kuwa wixii rasuulku calayhi afdalu salaatu watasliim uu ka ducaystay ku dhacay. Oo rasuulku waa ka ducaystay an yakuuna mablaqa cilmihi addunyaa, in cilmigiisu inta uu ku eeg yahay uu noqdo una adduunyada oo aanay aakhira u muuqan. Marka waxaa aada loogu baahan yahay in la akhriyo adilada ka waramaysa adduunyada xaqiiqadeeda iyo xaqirnaanteeda iyo axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam, wakadalika dadkii saalixiinta inaga horreeyey siyarkooda iyo taariikhdooda waxay taasi nagu kaalmaynaysaa adduunyadu inaanay qalbigeenna ku weynaan oo aanay carqaladayn sayrana ila allah, socodka aynu xagga ilaahay subxaanahu watacaala aynu usocono, waanay walaa tushgiluna can ilaakhira, oo aakhiraanay naga mashquulin sida xaaladdu maanta ay tahay. Baabu qowli illaahi tacaala, ilaahay qowlkiisi buu baab yahay. Ilaahay uu yidhi wakuluu cuna washrabuu caba xataa yatabayana lakum, ilaa uu idinka caddaanayo uu idinka muuqanaayo alkhaytu alabyadu ay allownu alabyadu midabka caddi min alkhayti alaswadi ay min allowni alaswad midabka madow ee min alfajr khaytu alabyad kaasoo waaga ah oo minta markaa bayaaniye kadi thumma dabeetana mar allaale marka midabka waagu idiin muuqdo atimu siyaama soomka dhammaystira ila alleyl, macnaa soomka waxaa darafu ah ama waqti u ah duluucu alfajr, wayastamiru ilaa dukhuuli alleyl waagu markuu baryo ilaa inta habeenku uu ka dumaayo waa waqti soom. Fiihi baabka waxaa ku sugan albaraa, xadiidu albaraa can nabiyi sal allahu alayhi wasalam, waa xadiidkaa hore ee baabkaa hore ee imika aynu sharaxaynay bukhaari raximah allahu tacaala uu ku keenay, oo aayadda lafteeduna marka ay ku jirto xadiidkaasu ishaaraya. Qaala xadaanaa xajaaj ibnu minhaal qaala xadaanaa husheym qaala akhbaranii xuseyn ibnu cabdiraxmaan can ishacbiy عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال وحري لما نزلت مركي سودكتي على هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود كان من الفجر لمصعته فيرسو camidtu waxaan u qastiyey ilaa ciqaalin xadhig xadhig aswada madowa ilaa ciqaalin iyo xadhig abyada cad jacaltuma waxaan ka yeel labada xadhig taxta wisaadati barkimadayda hoosteedaan geliyey wajacaltu waxaan bilaabay anduru inaan eego filleyli habeenkii falaa yastabiinu lii ka cadi ka madowigama muuqan ahayn oo igama soocmahayn intaana waan iska cunay faqadawtu waan ku kallahay calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam gelin horaan tegin fadakartu lahu daalika arrinkaasaan u sheegay faqaala wuxuu yidhi rasuulku innamaa daalika kaasi waxa weeyaanu alkhayط اlabyad walkhayط اlaswad ayuu ismu lishaaru noqonayaa waa sawaadu leyli mugdiga habeenkii baa looga jeedaa alkhayط اlaswad wa bayaadu اnahaar iyo cadaanka maalinta waa alkhayط اlabyad looga jeedo qala xadaثanaa saciid bn abi maryam qala xadaثana bnu abi xaazim can abiihi can sahl bni sacdi xa xadaثanii saciid bn abi maryam qala xadaثana abu غasaan markaa sheekhu اlbukhaari wa saciid bn abi maryam laba sheekh buu xadiidka u leeyihi abu غasaan maxamed bn mutarif iyo ibnu abi xaazim qala xadaثanii abu xaazim can sahl bni sacdi qaal unzilat waxaa la soo dejiyey wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswad walam yanzil ma soo degin min alfajr fakaana waxaan rijaalu rag idaa araaduu markay doonaan asawma inay maalintaa soomaan rabata waa xidhay axaduhum midkood fii rijlihi lugtiisa wuxuu ku xidhay alkhayط اlabyada xadhig cad walkhayط alaswad dun cad walkhayط alaswad duntii caddayd walkhayط alaswad iyo duntii madoobayd walam yazal kama suulan yaakulu inuu iska cuno xataa yatabayana lahu ilaa ay u caddaato ru'yatuhumaa aragtidooda oo si fiican uu kala arko fa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey bacdu intaa dabadeed min alfajri oo xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri baa la raaciyey facalimuu waxay ogaadeen annahu inamaa yacni inuu ujeedo un ilaahay alleyla waannahaara oo alkhayط اlabyad looga jeedo maalintii alkhayط اlaswadna habeenka looga jeedo bukhaari raximahu allahu tacaala baabkii hore waxa uu kaga hadlayay xukun la nasakhay oo ahaa mar hadduu qofku seexdo fii leyli ramadaan inaanu waxba curi karin isla markaa xukumkaa in la nasakhay oo lagu bedelay inuu qofku habeenkii waxuu cuni karo baabkanna wuxuu kaga hadlayaa yacni mataa yantahi waqtu lakl aladii ubiixa bacda an kaana mamnuucan cunistaa qofka loo baneeyey habeenkii inuu wax iska cuno ee markii horese mamnuuca ka ahayd goormay dhammaanaysa nacam waxaa markaa baabka uu ku keenay laba xadiid xadiidu cadi ibni xaatim wa xadiidu sahl ibnu sacad labada markaa xadiidna yacni masaa'il bay ku kala duwan yihiin haddaynu ku horeyno xadiidka cadi markuu leeyahay cadi ibni xaatim lamaa nazalat xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyad min alkhayط اlaswad camidtu ilaa aakhiri alxadiid daahirka xadiidku waxa weeyaan inuu joogay cadi ibni xaatim markii aayaddu ay soo degtay taana waxaa ka dhalanaysa in waqti hore uu islaamay xaqiiqaduna sidaa ma ah sanadkii sagaalaad ama tobnaad buu islaamay cadi ibni xaatim soomkuna waqti hore uu soo degay fii awaa'ili alhijra bilowgii hijrada rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka laba midkood un baa la odhanaya in la yidhaahdo aayaddan ayaa mar dambe soo degtay oo ka dambeysay muddo dheer ka dambeysay soo degistii faralyeelista soomka laakiin taasi waa baciid jiddan aada bay u fog tahay taasi تأويل كما تفسير كاللبات اللي هو فسير كرقول كولي لما نزلت وإلا هذا لما تليت علي عند إسلامي آيات السودقي استيد ويه الرئيسي أنا مركي عن إسلامي آيات اللي يقود الأخري أيان سيدا وفهمي والخيط الأبيض يا الخيط الأسود على ظاهره ما بكو قاضي الحركة اللوغتش هذا حرق عادي هي حرق مدو وحانا تعدينا يا حديث كإمام أحمد وريي قال علمني رسول الله الصلاة والصيام فقال صل كذا وصم كذا فإذا غابت الشمس فكل يقول رحل لعدعن حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فأخذت خيطين ركوحا قاتبي ولي لا بحرق بان قاتب وانا عقال كوحي وقتشيدا معنا خيط ايو قتشيدا فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي اي فلا استبين الابيض من الاسود او كعد يك مدو يمي كلمو قرين او كي عدا كمدو كمن سوعي ووحا مغتمر كعدي بن حاتم لقديس إذا اللهجات كعربيد أما اللغات كعربيد لفتود وكل الدوانا إن قبائل كي إن هاني كتشرين إن الخيط الأبيض والخيط الأسود لا استعماله بياض الليل والسواد النهار ولهذا أبو فهمي واي وكا ابن حبان رحمه الله تعالى حديث كان كفى إذا استي أو بابا استي ذكر البيان بأن العرب تتفاوت لغاتها وعدي بن حاتم كان عربيا ومع ذلك لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض النهار يعبر عنهما بالخيط الأبيض والخيط الأسود إن عدان كمالنتي يمدو قهبين كي لقع عبرا الخيط الأسود والخيط الأبيض لقديس كموا أقول نعم ولهذا أبو فهمي يعني الله بحرقه من نعديه من نو مذويه رسولك عليه الصلاة والسلام حكيري روادا وحا كترتين كوري إنما ذلك نعم سواد الليل وبياض النهار روايتك غار كوضو حكتم رسولك نكوري إن وسادتك إذن لعريض بركمدا دعاد بي أبل عرمتاي وفي رواية مسلم إن وسادتك لعريض طويل بركمدا دعاد بي أبل عرمتها يوعيون ديرتح وفي رواية إنك لعريض القفا وحاتها يمد قداد بل عرم فكما حال لوغا جيدا علماء قاركود waxay yiraahdeen waxa looga jeedaa faham la'aan bu rasuulku ku tilmaamaya wal arabu taqul fulanun aridul qafa idha kana fihi ghabawatun wa ghafla arabi waxay tilmaamay bal uu qadaad balaaran yahay hadii duqniima iyo moogaraan ay sifo tahay لكن تأويل كنوع عسي سحبة سيد أولياء الإمام القرطبي رحمه الله حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم معنى وحن نقول رسولك وكل لعيه صحابي فهم كنوع عسي أولي فهم الآن يدقوني ما تكسي في صنف ومركاون نسبيي جهل الجفا يعدم الفقه وليس الأمر على ما قال لأن حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له الدليل التجوز لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له الدليل التجوز لم يستحق ذما ولا ينصب إلى جهل لأنه قفك كالمبدأ ظاهر كذا لقضاء كل هذا كحن بارا وحيبا مالي لمن على عيني الخيط الأبيض والخيط الأسود ظاهر كوامحي حنا الدن عد يدن مدو كظاهر كذا موكو حنباري سحابي ما markaasi waa saxiixa rasuulku markuu leeyahay ina wisaadata kala cariidun tawiil, wuxuu u jeedaa yacni alkhayt alabyad iyo alkhayt alaswad oo caddaanka maalintii iyo madowga habeenkii wax barkimo la hoos geliyo waa ka weyiwey, waa ka weyyihiin. marka hadday barkimadaadu qaadayso alkhayt alabyad oo looga jeedo bayaadu nahaar iyo alkhayd alaswad oo looga jeedo sawaadu leyl oo la barkimadaadu dheeraay oo ballaadhana, barkimadaada caddaanka maalinta qaadaysa iyo madowga habeenkii waa barkimo aada u ballaadhan oo dheer. dee markaa yacnaa waxaanu rasuulku u jeedaa calayhi salaatu wasalaam inaan alkhayt alabyad looga jeedin dun cad ama xadhig cad, alkhayt alaswadna sidaasoo kale ee sidaa u fasiro looga jeedo sawaadu leyl wa bayaadu annahaar. nacam, xadiidkan markaa xadiidu cadiyin rasuulku calayhi salaatu wasalaam lam yaamurhu bilqadaa, iyadoo waagii uu baryey buu xiska cunayay soo ma muu amri rasuulku inuu qalleeyo. taana waxaa laga qaadanayaa canaa man jahila طلوع الفجر فأكل أن ذلك لا يفسد الصوم. قفك جاهلي كغا سوغان إنو واغي بريي وإسلا ولي واغي مو بريين وإسكا عنا وإن تادب إذا يوعد أتو وقت كان وحي عنا إنو ها وقت واغو بريي صوم كي سبري مايو لأنه وحيابا صوم كبريي وحلو شرطيا العلم العلم بالحكم يا العلم بالحال. العلم بالحكم يلو غتشيدو قف كان انو قرانا ايو انو شايقاني كم يدي هاي وح مبطلات صوب. يا العلم بالحال وانو قرانا اي حالد انو كتشرا اني تهاي حالد صوم واتبايو ان وحل عنا اما لعبا اما لصمي مبطلات صوب اني بنانين. marka aljahlu bilxaal baa saxaabigan loogu cudur daaray. wakadaalika qofku hadduu shakiyo oo uu ka shakiyo طلوع الفجر inuu waajib baryey uu ka shakiyey macnaa wuu cunaya wuu iska cuni karaa xataa yastayqin ana alfajra qad طalaca ilaa uu yaqiinsanaayo waagii inuu baryey. waayo ilaahay wuxuu yihi xataa yatabayana lakum, inuu waagii baryey waa inay kuu caddaato. alasluna waa baqaau lleyl, mar haddaad habeen ku jirta waxaa asala inuu habeenkii baaqi yahay. oo laa yuxkam bikhuruuji lleyli ilaa biyaqiinin, lama xukumaayo habeenkii inuu baxay ilaa yaqiini la hela mooyaane. cagsiguna waa cagsiga, oo haddaad ka shakido qoraxdii inay dhacday inaad cuntaa kuuma bannaana, adoo ka shakisan inay qoraxdii dhacday haddaad cuntana soomkaagu wuu buraya. waayo asalku waa maxay? alaslu waa baqaau nahaar, waa inay maalintii weli joogto mar haddaad maalin ku jirtay. xataa tastayqina khuruujahu, ilaa aad yaqiinsanaysa maalintii inay baxday. wakhalafaha leylun, habeenno uu soo weydaartay. xadiidka markaa cadi lamaa nazala xataa yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajri way la socotay aayadda. amaa waxa weeyaan xadiidkan saad ibnu sacad markii hore aayadda iyadoo min alfajri aanay la socon bay soo degtay, waana ta keentay inay saxaabada qaar u fahmaan alkhayt alabyad iyo alkhayt alaswad in xadhka looga jeedo. laakiin markii ilaahay min alfajri uu raaciyey ayay fahmeen alkhayt alabyad in looga jeedo طلوع الفجر, alkhayt alaswadna in looga jeedo sawaad alleyl, mugdiga habeenka ama madowga habeenkii in looga jeedo. waxaa riwaayadka qaarkood ku timi inay barkimada hoos gashadeen. riwaayaddan سهل وحاك عد رواد أبي حازم وحاك عد إن وحويان أي نعم لغة كحدان لابدو ليس مديدين إن قاركونا لغة كحدان قاركونا يبرك ماذا هو سكشدين أي واحد عكرة فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار معنى وحويان وحاي فهمين الخيط الأبيض اللي وقتش يدوم على انت الخيط الأسود نهبينك معنى يدوح نقني حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل إلا عدان كمال انت ويدين كالسوع ميودين كموقنا أيوه مدوك هبينك وطاسين القوار ما يدعيس وهذا يحصل بطلوع الفجر الصادق فسنا واحد عيسى واجه فجر صادق الله يراه ذا مركو بريه وكان حاله يقاضني أن ما بعد الفجر من النهار صوما واجه بري جيس وحي كذا بعيا مالين تكمت مردو واجه بريه ومالين وي الفجر صادق مردو بريه عبد الله كوه حاله يسوق بصدي محال وقتها إن الخيط الأبيض مواجه برج سرمك مغضبة مسوح وقتها حتى ينتشر ويمتد إلا واجو فافي أو فدايو عدان كيس إلا وفافي أو فدايو مي الوقتها فحنا مسألة وحويان إن كدلتي مسألة أهل العلم ورحمة الله عليهم أي اسكو خلافين وإن شاء الله إنه قوي من دونتا باب صوص على مسألة ده صوء متى يحرم الأكل ما بطلوع الفجر بظهور أولي وأقول مركو صوابح إنتي سأوه الرئيسي مقطبة عنستمي حاران وقنس mise cunistu xaaraan noqon mayso wala waaga cadaankiisa haba soo muuqde ilaa uu si fiican u cadaanayo oo uu fidaayo oo kala baxayo yaana labada qowl baa ku jira mas'alada yahrumu al-aklu bi dhuhuri awwal al-fajr as-sadiq ya la yahrumu al-aklu hatta yantashira wa yamtadda na'am هذا الحديث سأيش لا يقعدنا يوحى كم إذا ما لقفه السنة يوجب التوقف عن الألفاظ المشترك وطالب بيان المراد منها ألفاظ مشتركة بمعنى دور معنى الله استعمال دور معنى أي وداقان وإن لقى استاقوا كعمل فالكيد أول الراديو معاندي أي لهيد كاللوغة تشيده نعم وحكى له حديث كان يا ايضا كترتا على ان غاية الاكل والشرب طلوع الفجر ان عنست يا عبدست هبين كي لوفا صحي غفكا سوميا على كل مارس ان يتواقى بريقيس ومعنى ان واجب لا يجب الامساك قبل طلوع الفجر واجب ما انت ان واقو بريين انو سيتوتيو لكن مركو أرك واجي أو بريء مركا سيتين توجي فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم الصوم حدي واجي أو بريء سقعر يا معبية أو توجي صوم كيو ساس كده ما يستر ويا وحنا تاسي عدين سا بعد اللي مدى بدعة الإمساك قبل طلوع الفجر dadka qaar qarkooda ismeeyay ku cibaadeystaan ilaahay ugu dhawaadaan iyadoo waagu wari aanu bariyin inay si joojiyaan oo ay kas muddo ka horaysiyaan iyagoo loo min baab al-ihtiyaat bal waxa Abu Daawud wari min hadithi Abi Hurayra inuu Rasuulku (alayhi salaatu wa salaam) idaa samia ahadukum an-nidaa wal-ina'u fi yadihi fala yadhahu حتى يقضي منه حاجته. وهذا حديث صحيح. هدي بتكين آذان كيو مغلو آذان الفجر وعلى مدى وواجو إنو بريي هدو متكين مغلو آذان كي صباح يضع والكي قعنتي سو كتشرو أما هو حكا عمي أما هو حكا عبي يانو لقل إلا وكنا ما يسانا يدنتيس. وأنا حديث صحيح. وأنا يعني رخصة من الله أنا أرنكر نوع استثناء من الآية. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واجمر هدي وبريو إن عرست لتشوتشيني أي آيات تصنس. لكن حديث كان حالات داسو كصور ريبة وحديث كان لا يتعارض مع الآية إنما يخصصها آيات كوري من ما يخصص إياه حالات داسو مكرر سينهرت المعني لو أكل الضامن أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور. هدوه راح عنا صقوا إسلام ملاو واجو ولي مبرين حقيقة رأيتين وبرين صوم كي سبوري ما عند الجمهور. ويا عدي لا يحل حتى يتبين يحصل التبين ما التبيين. ولهذا ابن عباس يقول أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت. انت تكشك سنت اي واجي انو بريي الى اي واكو حلالي عنستي عبست مركاد يقين ستون با ممنوع اي كان غنس حتى يتبين. وقال ابو الضحى سأل رجل ابن عباس عن السحور فقال له رجل من جلسائه كل حتى لا تشك. سأل رجل ابن عباس عن السحور من بعد سحورة ابن عباس ويديه فقال له رجل من جلسائي كل حتى لا تشك. انت علي ابن عباس جواب ايا وحاول جواب انك من ذاتك لفا ديو يري دي السحور تادا اسكاعون الا انا تشكيه هاي. لكن مركا اتشكي دا اتكشكي دا انو واقي بريه مركا توتي. فقال ابن عباس ان هذا لا يقول شيئا انك نوحوكمو هذا البو يري هم اغلني كل ما شككت حتى لا تشك. انت تكشك السنة هاي واجي انو بريين كلا اسكعر الا اتقالي سو وقتي انا تكشك السنة واجي بريجيس وانا يكو عداني سو واجي انو بريين. قال ابن المنذر والى هذا القول صار اكثر العلماء. واشكك انو شك وقف كحار انتمين شك وكشك واجي مبري ويسمو بريين كحار انتمين ما يقف كعنستي يا عبستي وحا كحرام تميني من التبين مركي وعداته إن واجي وبري. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رسولك قول كنسبوا الباب يقول لا يمنع عنكم يانو إذن ديدنا إذن كور استاقن من سحوركم ويحي أدعون الله إذن وقت السحر أذان بلال بلال أذان كيسو. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. مركوا لا بحديث حديث عائشة حديث ابن عمر مردو صحابي وكل الدنيا لا بحديث ما له اعتبارني حتى عبد الله في الجسكوبيدي. لهذا رقم كسومار كسيد سيدي يتولي سقالتهم. أن بلالا كان وحوها يؤذن مذا يذن بالليل هبينه عن الأذان الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحل كلوا عنا واشربوا عبا حتى يؤذن ابن إن حتى يؤذن ابن أم مكتوب إلا وأذام يا ابن أم مكتوب فإنه لا يؤذن محايا لما أذامه ابن أم مكتوب حتى لا حتى يطلع الفجر إلا واجو ودلاع. قال القاسم وحل وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ولم يكن ما إن بين آذانهما لبدود آذان بحدودة إلا أن يرقى ذا إنه قاسم فولم وينمش لقى ذامه وينزل ذا ككلانه وسودقه. مركا فقه هذا قال كتبا حديث كأدلي الشدى إن الله صمعين كرلبا مؤذينه هل مرولة آذامه وانا مسألة هراء انه اصوى مرتي oo tusaale ahaan dee midna adaanka albaabka ula istaago midna albaabka ula istaago oo macna salaad qura u wada eedaama hadday doonayaan kala dambeeyaan, laakiin taasi sax ma aha. oo laba aadaan bay kala ahaayeen, ka Bilaal iyo ka Ibnu Ummi Maktuum. oo Bilaal kaana yu'adhin lisalaati alfajr, Bilaal wuxuu eedaamayay salaada subax oo dadka ugu yari waxaan ujeedaa Ibnu Ummi Maktuum. Bilaalla sabab kale uu eedaamayay, oo wuxuu eedaamayay liyunabbiha naa'imakum fii riwaayati liyuuqida naa'imakum wayarjica qaa'imakum. wuxuu eedaamayaa Bilaal si waxa weeyaan kiina hurdaana uu toosiyo, dee ka tukanaayeena uu ogaado in waagi uu soo dhow yahay oo markaa qiyaamuleylkiisii witir uu ku soo gebagabeeyo. faidaa khashiya axadukum subxa falyutir biraka oo falyarkac raka tuutiru law maa qad salla. marka laba adaan oo kale asbaabtooda ay kala duwanta bay ahayn. ولهذا با نعم حديث الصبرة تاسي كو عداي. وكذلك حديث ابن مسعود لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن بالليل يعني قبل الفجر ويضامه ليرجع قائمكم. وكذلك حديث الصبرة لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال اذانك بلال سحور تيان بن كعل قبل الفجر ويضامه ولا بياض الأفق المستطيل يجي هذا عدانك كعد كم وغضة وحويان تاجن يان قدنين حتى يستطيل هكذا إلا صدى افتينك وكلا بحاي فجر صادقة على مدي سواحي تاي إنه افتينك صدى أفض يمينا وشمالا. نعم ويزداد شيئا بعد شيء مرة مرة كده ما يسنى وصيه كرنه هلك فجر الكاذب كو ويا عدان يرسى او نرارا وكذانا بالسرحان ييقى دبكي سواك رسولك كنت سالي وينقص شيئا فشيء مرة مرة كده ما يسنى وصيه ضعيف يا قاس ومضوا الله كده مبيبا هلك فجر صادق عدانون وكده مبيبا. ولهذا بعض حديث ثوبان كسر ارتي رسول كونه يرى الفجر فجران فاما الذي كانه ذنب السرحان فانه لا يحل شيئا ولا يحرمه واقوى اللبا كسيدا اوتاغن الدبك ييغا لمودا احنا ما حلاليك اسف احنا ما حارنتمي وبمعنى سحورنا كا حارنتمين مايو صلاة صبحنا كو حلالين مايو. ولكن المستطير اي ولكن الذي يحل ويحرم ك salaadana xalaalaynaya suxuurtana xaaraantimaynaya waa ka kala baxsan wey. nacam halkan markaa waxaa timi masalada aynu hore u ishaaray intaynaan masalada u gelin. horta xadiidka waxaa laga qaadanayaa jawaazu lakli washurbi xataa yatluca alfajr in la cuni karo la cabi karo ilaa waagu uu ka muuqanayo شكل عام، وأنه لا يشرع الإمساك تعبدا قبل الفجر يعني اللي بعد هذا يستو دين لدائع ونستي عبست يدو واقي ولي أنو برين إن اللي بعد هذا يستو اسكي لالي خاصة ما هنا العنطة والدين كرتا لكن كل عبادة يستو يا خلط الله يشرع التعبد بالإمساك قبل الفجر ترى وحصنا مواكبا waagu intaanu beriyin 20 daqiiqo kahor 30 daqiiqo 10 daqiiqo kahor in la joojiyo cunista iyo cabista taasaan sharci ahayn oo bidca oo aayadda iyo axaadiisanba aada maqashayba waxa weeyaan khilaafsan. waxaa kaloo laga qaadanay mashruuciyatu alaadaanayn aw alaadaanaan lisalaa li nacam fi subx laba aadaanayn mashruuc yihiin لكن ده صلاة الصبح لو إلى ما يلا بضبع آذان كصلاة الصبح وكدن بول كهولة حكمة يوجد ذلك لا لقلي ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. نعم ومن الرجع وي من الرجوع ما من الرجع. نعم طيب ومتعدي رجع عدني فلا ترجعوهن إلى الكفار أيضا سيسكم دي. ولهذا الصلاة خير من النوم حلو قدر يا أذان كالدنب وهي إن أذان كالدنب كتير تابعي حديث وهي كعادة هاي وحبنك إذا أذان كهراء يا حديث قارئة المنطق أذان كورونا وحلوة كذا إقامة أي أذان كذنب أذان كصلاة الصبح نوى أذان كوري إن أذان ك وبلا الأذان بتشرينا أذان كصلاة الصبح مباهبة وأذان كأو تشدد كلا لقليه وحكوا قاضي اللي بدأ أذان يسكون ويهين الأذان الأول يا الأذان الثاني أنا ما أدري هذا مسألة لا يسكون خلافه مسألة لا يسكون خلافه واحد تاي يعني متى يحرم الأكل والشرب ما بظهور أول الفجر بسبب اتضاحه وانتشاره نعم وحي كنت بين جماهير العلماء العلم جبدا كود وحي كنت جين من الصحابة والتابعين أن الأكل والشرب وجميع مبطلات الصوم تحرم بظهور أول الفجر مرها دي واقع بلو قيسي وموغدو واقع إلو بريئي عداته ولو يانو افتين كيسو آد بأوفافني عنست إيا عبست حاراني إلا وحاق عانت اللوها دويل كاق عانت اللوها يكوشي لحديثة بهريرة وصو استثنوذامة وصو الرميمو يعني والدليل هذا المذهب الآية وكذلك الحديث التي سمعتها حديث سمرة وحديث ابن مسعود حديث ثوبان وغيرها من الحديث وحسحابة قاركولة كتقين أو كم يدها حذيفة يبعد التابعين ومن بعدهم إلى جواز الأكل والشرب والوقاع إلى أن يتضح الفجر لواقو كعدان يودع نقون سعدان وإفتين كما لنتو الشوارع دا إفتي منه ما إن الجهاد أصول كم مغلبة إلى هذين وإن إفتين كوبيل الغجال وقف كده سعون يقف قد عري مدو بح سعدان ونقون ونقف إفتين كما لنتا بح سعدان كان معنا يروح نقول يا دي قرحة سوى بحيث تيدو ما لسكيل علينيه وما لم تطلع الشمس و... والله وليا عنستي يا عبستي سحاول السالة سوى الريحة كم من الحليفة وعلي بن أبي طالب علي بن أبي طالب صلاة سعمر كنت كذي كذب أولا الآن التغيين الفجر إمي كم واقع الضار معنا إمي كم حارنت سحورت لكن انت كور رئيس ولن حلال بها ادوامر صلاة سواحد كذي كذي حجة المذهب كانوا حاكم إذا حديث حليف حافظكم حولنا يا فراوة سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر بن حبيش وهي عن حليف حديث كسعيد بن منصور مو نسبي لكن وحا كفي عن أيدي إمام النسائي بس سننت سكوري وكذلك ابن ماجه عادة أهل العلم الواحد قدر يرتين يضع الله يعد هراء حديث كصوصة يرتين عن مدى بيان الله تهير حديث كسوك السننت كتيرين سعيد بن منصوري مصنف من أبي شيبي صنف حوي نعم واي حديث كان يوحي الله يحذين فتسحرنا مع رسول الله رسول كان الله سحورا هو والله أي هو وقت الوقت والله يبان كل أرته النهار ما لنبوح غير أن الشمس لم تطلع والرحب ما صبح موياني والله ما لنبه مر كان رسول كان سحورني وعدان كي ما لنتا يا دولك ودقاري حديث كان مر كحليفة أي حجيستين العلم غار كل أولين والمزي كتاب كيسة تحفة الأشراف وحورانيا الشمس ayaa waxaa looga jeedaa alfajru gayra ana shamsa lam tatluc gayra ana alfajra lam yatluc, lakiin kaasi waa taawiil baciida. Kadalika alimaamu nasaai ayaa isna sidaa ku taawiiliyey, waa taawiil baciida wadaahirka xadiidka khilaafsan. laakiin xadiidku waanu ansixinba marfuucan, wainama huwa mawquuf calaa xuweyfa watafarada birafcihi caasim ibn abi caasim ibn abi najuud ibnu bahdala almuqri waa imaamkii qaariga ah, wahuwa in kaana imaama fi lqiraa'a ilaa annahu sayi lxifd, waa imaam fi lqiraa'a laakiin xagga xadiidka waa sayi lxifdi, xadiidku la keliyoodo lama tasxiixiyo. ولهذا لم يخرج له شيخان إلا مقرونا بخاري ومسلم حديث كيسا ولك اليوم يورين حديث عيد الله وري سعيدة كل لم تهاي يوم يكسو وريا وكاد تفرد برفعه وخالفه عدي بن ثابت وهو أوثق منه. عدي بن ثابت بان خلافه حديث كدقي من قول حذيفة سقانا كثي قيسا وهذا يدل على وهمه. إن رواية عدي بن ثابت وحديث كدقي موقوف أي تهي تراجح وحكى لطسن رواية الصلة بن زفر وروى الحديث موقوفا. قال حاصل أن هذا الحديث لم يصح مرفوعا بل هو موقوف على حذيفة ومن كلام حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. مركا حجكم السقنا مراد جماهير الصحابة خلافين ظاهر كايدي أحاديثنا قول الجماهير وافق سنتاي يقول كحذيفة هل كان حجة نقون مايو؟ نعم. وحمرك كم إذا علم هذا الساعة كنتك تيعمش إلا قل راح أي صوبح يسوي سكعوني جري wadaadkii abu xaniife la odhan jirayna waa kuwii hooska tuurka lahaa. waa abu xaniifa maalin soo booqday oo acmash wax xanuunsaday, markaasuu yihi lacallanaa ahqalnaa calayk, malaa waanu ku culaysinay buu yihi, oo in badan baanu ku dul fadhina adiga oo xanuunsanaya. yuri kunta thaqiilan calaynaa waanta fii beytik, adoo gurigaaga joogaabaad culays nagu haysay buu yihi. adoona dul fadhiya maxaad u malaynaysa? waa saaxiibu ra'yi buu ahaa abu xaniifa, taasuu ku diidana أعمشنا صاحب حديث بوها متبعة. ورقى صاحب حنيفة نمر وكبح يبوحوا إن هذا لم يصم الدهر ولم يغتسل من الجنابة. أعمش كاسو ما ركتابه ولقي موسومي رمضان ولقي الجنابة كمو ميرا لغي يسوم ياب محوكي لأمركا محوكي لأعمش مذهب كانوا قبيا إن وحويان iyadoo waaguu si fii ilaa si fiican u cadaabo dee maalin dharaar ay noqoto mooyaane in la iska cuni karo. marka abu xaniifa halku kale werigi muu soomin waa halkaa, oo nin waagii oo baryo wax cunaya dee muu soomin buu ujeeda. halkan uu leeyahay janaabo kamu meedhana, dee almaau min almaa buu ku tagsanaa. yacnaa ninku hadduu jimaac sameeyo markay biyo ka yimaadaanun inay meedhasha ku waajibayso ayaa acmash madhabkiisu ah, waana dee madhab laga rajaxsan yahay. abu xaniifana dee markaa wuxuu arkay in xaaladda mar hadduu jimaac dhaco inay meedhasha waajibtay, sawaaun anzala aw lam yunzil, ama biyaa ka yimaadaan ama yaanay keen. markaa taasuu uga jeeda markuu le weligii muu soomin weligiina janaabo kamu meedhan waaye. باب تعجيل السحور السحور مركا السحور هذا اللي بالفتح وما يتسحر به والطعام الذي يتسحر به وراشنك لغو سحور السحور هذا اللي هذا سينك لقدنا عن واء الفعل وهذا أكل السحور عنست السحور سحور أي السحور لو رضي واي مركا تعجيل السحور السحور هي السحور لبض والك وكب النايل. قال حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه وسلمة بن دينارة عن أبيه أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت وحنا أتصحر إن سحورت في أهلي أن قرية كسو سحورت ثم تكون وحيان كرتي سرعتي دق دقيقو أن أدرك السجود أي اللي أدرك السجود سيان السجود يا صحيح السجود يا صحيح صار الصواب أنا لبدو أشران لكن في رواية الكشميهيني أي ساسكو قرنطاي لكن جماهير توحوريين أن أدرك السجود قال الحافظ وهو الصواب صار صيانة صح السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسولك عليه الصلاة والسلام أنك قالوا يعني السجود أنا الكوحي وكذا يعني الصلاة رواتي قال كنت بعدي مواقيت صلاة نقصة مرتين أن أدرك صلاة الفجر صلاة الصبح صلاة الغداء أنت هو كيما دين واي مركا ثم تكون سرعتي أنا وحا لقدي كرا كان هذا تام أيا لقدي كرا ثم تكون سرعتي أي ثم يوجد وحل هيري كرا مدعي كرتي سرعتي دق دقي أن أدرك السجود أي من أجل أن أدرك السجود أن أدرك دقا يسي أن صلاة أقاره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان لتكنه تامنا ولقدي كرا وسرعتنا اسم كي تهاي أن أدرك السجودنا الله يراه ذو حويان وخبرك شاهدكم ركا تعجيل السحور وقبت إلى حق وقتها بخاري قرر السحور تهبينك حيدين قرر لا لا لا صحيح تعجيل السحور لكن وقبت إلى إلا الددتشيو مركا واقع لقى بغضو إن عمست إلى الددتشيو وصيد أخصى وحويان لا عنو تأخير كان حديثك دليل بوي ويقفك مركو صحورتي صلاة دي الصبح يسيري كالقاري ما يسيري أدك دقي وقف مرضا بصحورتي كان حديثك وحا علمية قاركود أي راهدين وحو قفي عنا بخاري إنو حديث كان أبابا يستوى تأخير الصحور دي بوليست الصحورت تاسو حديثك وكو عادية مركا تعجيل كان وقمت شيدا إن قرر الله صحورتي وحو قمت شيدا marka laga baqdo ana waa in ama waaga barigiis uu soo dhawaado in la dadajiyo cunistii suxurta naxa marka labadaba xadiidku labadaba salaba xadiidku daliil buu yahay oo taakhir suxur daliil buu yahay oo saxaabigu inta suxurtay ayuu hadana degdeg jiray si uga gaaro salaadii subax marka mar dambe inuu suxurtay taasi daliil u tahay taajil kara suud daliil buu yahay oo ana cunista suxurta ayuu waqtiga dadajin jiray weeyii macna واي باب قدر كم قدر انتيبا بين السحور ودحايا سحور الشبا وصلاة الفجر هي صلاة الصبح قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس عن أنس قتادة وحبينا ما يليس وايو كتاب المواقيت بين غصو مرتي سوغير قلت لآنس قال كينانو تدلسين آنس وكما قليبا قعد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال حديثكم من مسند زيد بن ثابت قال تسحرنا وانا سحوراني مع النبي صلى الله عليه وسلم رسول كان الله سحوراني مورا أنك يا نبي قال سحوراني وهذا من باب التأدب عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لفظا إنه رسولك يسلسمه يسكيل علينا يوي هذا لحان واي ما عيادة نحكم وكينية تبعية إليه تبعوا هاي رسولك عليه الصلاة والسلام تدبت شوغا رسولك ودب السحر ثم قام بيترى رسولك وأوقع إلى الصلاة صلاة دوقع إلى صلاة الفجر قلت واحد لبويري أنا سباله عدوا كل يهين وزيد بن ثابت قتال لفتي سنين وآنس كوي لنوي صارف عدة سؤاشة للمروحة الآنس هو الدين يزيد بن ثابت مرنا قتال هو الدين آنس بن مالك كم كان إن ساها بين الآذان آذانك لحدثي والسحور يسحور قال قدر 50 آية ama konton aayadood in la akhriyo ayaa u dhaxaysay adaanul fajr iyo suhurta mara konton aayadood oo dhexdhexaad wey oo aan dheerayn gaabnayna si degdegana aan loo akhriyahay si raajinana aan loo akhriyahay nacam xadiidkan markaa waxaa ku jirtaa masaa'il caadadoodu markaa waxay ahayd taqdiiru lawqaat biacmaali lbadan inay waqtiyada ku qiyaastaan shaqooyinka ay qabanayaan qadru xalbi shaatin in hal la liso qadru naxri jazuurin in neef geela la qalo marka wuu ka leexday zayd ibnu thaabit waqtiga halkan wuxuu ku qadaray shay cibaado ah oo haddee qiraa'atu lqur'aan tilmaan uu tilmaamayo inuu waqtigaasi ahaa dee waqti cibaado oo lagu cibaadaysta bitilaawa nacam waxaanu ibnu abi jamra uu leeyahy waxaa taa laga faa'idaysanayaa fiihi ishaara ila anna awqaatihim kaanat mustaqriqa bilcibaada xataa laga qaaday inay waqtiyadoodu ay ahaayeen kuwo cibaado ku camiran waxaa kaloo xadiidka laga qaaday inaa taakhiiru suxuur suxuurta waxa weeyaan la dibdhigo salaadii subax iyo suxuurtiiba konton aayadood qadar la akhriyo ayaa u dhexeeyey nacam waana sida ummadda u fudud haddii rasuulku calayhi kaana nabiyu yacmal oo yafcal alarfaqa biummatih waxa ummaddiisa u fudud buu rasuulku samaynayay haddii saqda dhexe suxuurta la odhan lahaa dadka arrintaasi waa ku adkaan lahay dadka gaar ahaan hurdada weyn waxaanay sabab u noqon lahayd in salaada subax qaarkood ay dhaafto asbaabta suxuurta saasoo kale loo dibdhiga waxaa ka mida waa taqwiya cala siyaam qofka soomkiiba inta uu soomiya awoodba u yeelaysa suxuurtaa dib loo dhigay haddii kale cashaabay noqonay sideedaba suxuurtuna asaxuur ama asaxar baan u jeedaa sida fi lmisbaax ku qoran kadalika alqaamuus lmuxiit asaxar waa qubayla alfajir sideedaba waqtiga waaga in yar ka horeeyun baa waqtu saxar la dhahaaba asuxuurna waa maa yukalu fii waqti saxar laakiin haddaad habeenkii gelin horeba ad iska sii cunto suxuurtaasi ma ah tacashayt walam tatasaxar qubayla alfajir wixii aad cunto ayun baa suxuura waadix oo barakooyinkii suxuurta waxa weeyaan ay lahayd yeelanaya waxaa saasoo kale xadiidka laga qaadanayaa habeenkii in la socon karo jawaasu lmashyi billeyli lilxaaja oo rasuulka caleyhi afdalu salaatu watasliim dee gurigiisa uma hoyan jirin zayd ibnu thaabit haddana waa kan la suxuuranayay ragoon habeennimo inuu u yimi ayaa taa laga qaadanaya wakadalika waa xadiidka ku sugan saynu sheegnay xusnu ladab fi lcibaara weedh iyo hadal qofku uu isticmaalayo inuu aadaabta ilaaliyo wanaagsan tasaxarna maca rasuulillah ma odhan naxnu wa rasuulullah waayo macad maxayna daleelsiinaysa inay rasuulka atbaacu ahaayeen nacab atabaciya waxaa kaloo xadiidkan ku sugan ana alfaraaqa min asuxuuri kaana qabla طuluuci اlfajr in rasuulku suxuurta uu dhamayn jiray inta aanu waagu ana aanu baryin oo maxaa u dhexeeyey suxuurta dhammaadkeeda iyo bilowga salaada yacnaa qadru maa yuqra 50 aaya marka xadiidkii xudayfaa inu yihi waa mawquuf calayhi oo lam yasix marfuucan ayaa inaan ayuu xadiidkan saxiixi uu ka hor imanayaa huwa nahaar ila ana shamsa lam tatluc waay waana mawquuf hadduu marfuuc ahaan lahaana axaadiisaasaa ka hor iman lahayd oo in la waafajiyo mar walba ay noqon lahayd baabu barakati suxuuri marka suxuur haddana waa raashinkii la cunaya suxuur haddana waa suxuurashadii min hayri ijaabin iyadoon la waajibin lianna nabiya sal allahu calayhi wasalam maxaa yeelay rasuulkii wa asxaabahu waasaluu soomka way xidhiidhiyeen ولم يذكر السحور سحورنا لما شيغن لبدا معلومات صوم كودا ودخيس قاداي سحورتي واجب تاعي دي وصلي بس صورت قلمو نقدين صوم حريرتي لكن مر هذه رسولكم مالنتي ورا صوم كلي مالنتي دمو كو خريري هبن كابا انو افورين با صحابون اي كغا ديدين تاسي وخي دليلو تاعي اناي سحورتي واجب هاي واي هذه سحورتي واجب تاعي دي هبن كينا وخونان با واجب كو نكون لاي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويري وجويري بن اسماء ومن سقيا بهيبة لكن ما قعد دمر وهيك جويري هي اسماء جويري هو اسم رجل اسماء هو اسم رجل. عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل صوم كيف حيري الله ما نوت صوم كود بيسكو حر فواصل الناس وددكنا وحيري وشق عليه مرنتها ساكو عسلاتي فنهاه رسولك كنهي وحر لا تواصل حريرنا. قال وحر إنك تواصل أدوات حرير سار رسولك إلهي. قال وحر لست كهياتكم سيدين وكلميه إني أنقوا أضل وحن هذا أطعم إلا يقوديه وأسقى وبمعنى لي ورابي أضل في الليل أطعم وأسقى. المهم قد يرد كسر أبصان وصالك أحكامتي سيما بناي مسمى بنانا وينوصى سعودة لكن شاهدكم كوامحي أن النبي واصل فواصل الناس هذه إلا سحورتها واجبتها هذه سحورتها واجبتها وصالكم مبنانا هذه السماء اللهم ألموت سوء مكود الله يسكحره وحكاً لنا يسد السحور لان هذه واجبتها وصالكم مبنانا هذه. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحر تصحر سحورته فإن في السحور فإن في السحور الراشنكية بركة فإن بركة ما في السحور كسوغان لكن إلا ضمي أياف يعني فإن بركة بركة في السحور سحور شاب كسوغان سحور شاب بركة إلا ذي. نعم مركا أمر كان هو أمر ندب واستحباب اجماع بان كثر العلماء قالوا النووي في شرح مسلم يحر واجمع العلماء على استحبابه وانه ليس بواجب المذاح اسكوها فقد سحورته ان سنته ان واجب هاي سنة النبي سساسو كلي بن المنذر اجماع وكسو النقليين. نعم ان امر كان امر كان استحباب بان لوغة تشيده هي ند اللوغة ما تشيده ايجاب واجمين لوغة ما تشيده سحورته ان البركة لهذا هاي حديث كلا نوعد يسيفة في سنن الامام النسائي رسولكم هلموا الى الغداء المبارك كسور دواد الراشينكا وحويان بركيسا بركة مركا سحورته لهذا هاينا العلم ورحمه رحمة الله عليهم يعني الا سديد بيقارسي انقاركود بركة كتير توحى كمية اتباع السنة راعيسة السنة النبي محمد بقودة اذا قفك سحورته وخالفة اهل الكتاب اهل الكتاب نوا خلافة يعني. وفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر صوم كان يصوم كأهل الكتاب كوحا يكون كالدوين وقت السحر راشين كالعنو وصوم كود ملح صوم كان نالي وفي أصبح كاملة بركة التقوي بها على العبادة عبادة الوحي وقيسانية وكذلك زيادة في النشاط وفكي في الفرعونية دردرب وهلية عبادة هي عبادة كلا صوم كود احترابة في مدافعة سوء الخلق وفيه مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع أخلاق حمدة دبيعة حمدة قاتشد أي كعسو أي الدوكي فيها تسبب بالصدق على من يسأل إذاك أو يجتمع ما على لك قفك وقتي قاعد السحور رادنا هي أما وقتي قفك ويمين الصدق إنه الصدق وقتي قال الله بحنا السحور توا سورة قلينيس إلا إنك يسكه ردي عن سحورين تأسور تقلوا ما هي وفيها تسبب للذكر والدعاء وقت مضنة الإجابة وقت ثلث الليل الأخير ووقت أحمد الله في لين دعاء لا أقبله إن وقفك لا يحصل الدعاء يستيس صواب النغانس وفيه تدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام نيدي مالين تاسوم كذا غفص وأسر تجلس أي حلقة ينسكبس يحلي سقى مالين تاين الصوم يعني يسبب marka barakaat ukhrawiyya iyo barakaat dunyaya labadaba suxuurtu way leedahay. Suufiyada markaa qaarkood ayaa suxuurta wax ka sheego yidhaahda soomka waxaa looga jeedaa in shahwada caloosha iyo farjiga lagu jabiyo, suxuurtuna taasay. Marka waxaan leenahay waa kalaamkoodu waa baatil, axaadiidta khilaafsan, intaasoo barako iyo xikmadood oo suxuurta daraaddood loo sharciyeyna waa jira. Wallahu aclam, wax kabillahi tawfiq, wasala allahu cala nabiyina Muxamed.